بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين: وكون مسلم فيه دينا في الذمة حالا كان أو مؤجلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكرنا في الدرس السابق تعريف السلم، وأنه بيع شيء موصوف في الذمة وله شروط. ذكرنا أنه من هذه الشروط أن يدفع رأس المال، أن يكون رأس المال مسلما في المجلس، أن يسلم المشتري رأس المال يعني الثمن، يسلمه أن يسلمه للبائع. وذكر هنا قال: وأن يكون إيش؟ وأن يكون حالا كان أو مؤجلا، أن يكون المسلم فيه دينا، أن يكون المبيع دينا. فلو قال: أسلمت إليك هذه الفلوس بهذه السيارة أو بهذه الدابة، لم يصح. لا يصح سلما، لأنه ليس بيعين موصوف في الذمة، إنما هي وبيعين حاضرة، فبطل تعريف السلم. إذن لا يكون سلما، إنه حقيقة السلم هو بيع شيء موصوف في الذمة. ولو اشترى شيئا حاضرا، قال: بع أسلمت إليك هذه الفلوس بهذه السلعة، هذا بيع شيء حاضر، ليس بيع شيء موصوف في الذمة. إذن السلم لا يصح. والأصح أيضا أنه لا ينعقد بيعا، حتى بيع لا ينعقد في الأصح، لأنه ليس بلفظ البيع، إنما هو بلفظ السلم. يعني لو قال: أسلمت إليك هذه الفلوس بهذه السلعة، لا ينعقد لا سلما ولا بيعا. لا ينعقد السلمان، لأن السلم بيع شيء موصوف في الذمة وهذا حاضر، ولا ينعقد بيعا لأنه ليس بلفظ البيع. يتقدم معنا يعني من أركان البيع الإيجاب، كأن يقول: بعتك أو اشتريت أو نحو ذلك، وأسلمت إليك ليس من ألفاظ البيع. بعضهم قال: لا، هو يصح بيعا، وقوله أسلمت إليك كأنما قال مثلا اشتريت، يعني بالكناية، بيع بالكناية. لكن الأصح أنه لا يصح لا بيعا ولا كناية. هذا لأن سبب هذا الخلاف لأن المبيع حاضر معين، حاضر معين. أما لو كان المبيع غير معين، كأن قال: أسلمت إليك هذه الفلوس بسلعة صفتها كذا وكذا في الذمة، يعني هذا ينعقد سلما حتى لو كانت السلعة موجودة في نفس المكان، لكن من غير أن يقول هذه السلعة. يعني قال: أسلمت إليك هذه الفلوس بسلعة صفتها كذا وكذا وكذا، مثلا ثوب صفته كذا وكذا، قال: قبلت، وأخذ الفلوس. بعد ما أخذ الفلوس قال: تفضل، هذا هو الثوب الذي اشتريته. لكن عند العقد ما جاء سيرة للثوب أنه هذا هو، يعني إنما كان العقد عن طريق بالذم: ثوبا صفته كذا، شاة صفتها كذا، مثلا سيارة صفتها كذا، يعني حبوب معينة كيل كذا. لم يقع على شيء معين، ثم بعد العقد سلم البائع المشتري السلعة. هذا يجوز، يجوز عند الشافعي، يجوز، وقد أبطله الأئمة الثلاثة. الشافعي يقول: إذا كان السلم يصح في الشيء الموصوف في الذمة، فإذا كان موجود في مجلس العقد بطريقة الأولى، طريقة الأولى يجوز، بس بشرط أن لا يكون معين عند الشراء، يشتري في الذمة ويسلم في المجلس ما في بأس في ذلك، لأنه إذا جاز شراء شيء غايب ما يدري هل أن البائع يحصل عليه أو يفقد في الزمن المتفق عليه، يوجد ما يوجد، يوجد نفس السلعة، ما هذا يقول أبعد عن الجهالة لما يسلم في المجلس نفس العين الموصوفة والمتفق على صفاتها يسلم في المجلس بطريقة الأولى، ينبغي أن يكون جائزة. الشافعي رحمة الله عليه انفرد بأن السلم يجوز حالا ومؤجلا، مؤجل هذا بالاتفاق، حالا عند الشافعية لأنه أولى من المؤجل، لأنه ما دام أن البائع عنده قدرة على تسليمه في المجلس لا بأس يعني، لكن بشرط أن لا يكون معينا عند إيش؟ عند العقد، يكون في الذمة ثم يسلم في المجلس، هذا صحيح، مثل هذا صحيح. وهذا كان قال الكلام هذا عندك، قال إيش؟ قال وكون مسلم فيه دينا في الذمة حالا كان أو مؤجلا، يكون في الذمة دين في الذمة، حالا يعني في العقد سلم حالا يعني كان موجود ثم سلم، أو مؤجلا مؤجلا نعم. لأنه الذي وضع له لفظ السلم، لأنه هو السلم هو الذي وضع له، لأن لفظ السلام هذا اللفظ سلام مثل عقد سلام موضوع لبيع شيء في الذمة، موضوع لبيع شيء في الذمة، ما دام بيع شيء في الذمة سواء سلم في المجلس قبل انفضاض العقد أو اتفقوا على أجل معين إلى ذلك الأجل. نعم. فأسلمت إليك ألفا في هذه العين، فأسلمت، فقوله المشتري أسلمت إليك ألفا في هذه العين الموجودة، إيه نعم المشاهدة، نعم. إيه نعم. أو هذا في هذا إيه؟ ليس سلما لانتفاء الشرط، هذا ليس سلم لأنه بيع شيء حاضر والسلم شيء موصوف في الذمة، يعني هذا شيء معين، بيع شيء معين، ما نقول حاضر نقول معين، لأنه يجوز أن يكون حاضر لكن من غير أن يعلم المشتري بأنه هذه السلعة، ولا بيعا لاختلال لفظه، ولا ينعقد بيعا أيضا لأنه ليس بلفظ البيع، أنا قال أسلمت ما قال اشتريت، قال أسلمت، لو كان بيعا بلفظ البيع يصح، لأن البيع يجوز أن يكون مثلا، طبعا الشيء المبيع هو العادة يكون حاضر، لكن لما كان بلفظ البيع لا، لما كان بلفظ السلام لم ينعقد بيعا ولا سلما لأنه شيء بيع شيء مصروف، والعبرة في العقود بالألفاظ، العبرة بالألفاظ باللفظ، ما لنا شغل بالمعنى، لو قال أنا لما قلت أسلمت إليك قصدت يعني اشتريت، أقول لا أنت ما قلت اشتريت، قلت أسلمت، واستلم غير والبيع غير. نعم. ولو قال اشتريت منك ثوبا، كذا يقول العبرة في العقود بالألفاظ والمباني، بالألفاظ والمباني لا بالمقاصد والمعاني، والمقصد ما نشغل بنية الشخص البائع والمشتري، العبرة باللفظ، لأنه تقدم معنا أنه لو قال بعتك هذا الشيء هازلا، يعني قال أنا كنت مازح، هذا قال قبلت، ينعقد لأنه وجد اللفظ، ما لنا علاقة بالنية أو بالقصد. نعم. ولو قال اشتريت منك ثوبا صفته كذا بهذه الدراهم فقال بعتك كان بيعا عند الشيخين نظرا لللفظ. شوف ولو قال، نعيد الجملة، ولو قال اشتريت ما قال أسلمت إليك، لم يقل أسلمت إليه، قال اشتريت منك ثوبا صفته كذا وكذا بهذه الدراهم، فقال البائع إيش؟ بعتك لم ينعقد إيش؟ كان بيعا سلما، لم ينعقد، إنما ينعقد بيعا، صحيح هو في الذمة لكن كان بلفظ البيع والشراء لم يكن بلفظ السلم، حتى لو لا ما في ثقافة قبض المبيع مو موجود، قال في الذمة يعني. لا يمكن أن يكون يعني موصوف أو شاء قد رآه من قبل يعني أو موصوف. نعم كان بيعا عند الشيخين، كان بيعا عند الشيخين من الشيخين الرافع والنووي مرجحا المذهب، يعتبر بيعا لا سلما وإن كان الشيء المبيع موصوف في الذمة، لكن لما كان بلفظ البيع والشراء انتفى كونه سلما، لأن السلم اشترط أن يكون بلفظ السلم. طيب كان بيعا عند الشيخين لا سلما، طيب عند غيرهما؟ وقيل سلم نظرا للمعنى، وقيل سلم باعتبار المعنى. صحيح أنه لفظا باللفظ من جهة اللفظ بيع، لأنه قال اشتريته، الباع قال بعته، لكن لما كان المبيع في الذمة وهو قوله اشتريت منك ثوبا صفته كذا وكذا، يعني بيع شيء موصوف في الذمة. القول الثاني الذي هو خلاف قول الشيخين يقول نحن ننظر إلى المعنى ما ننظر إلى اللفظ، ما دام أنه بيع شيء موصوف في الذمة نعتبره سلما، لكن طبعا قول الشيخين هو الأصح، يعني هو بيع وليس سلما. طيب ما الذي يترتب على القولين؟ إذا قلنا بقول الشيخين ما يصح العقد بالمرة، حتى لو سلم عفوا لا يصح سلما، لا يصح سلما وإنما يصح بيعا عند الشيخين. وإذا اعتبرناه بيعا لا يجب تسليم رأس المال في المجلس عند الشيخين، لأن البيع لا يجب فيه أن يكون الثمن مسلم للمشتري. الآن الإنسان يشتري بالدين، ما يشتري في أحيانا بالدين، يشتري ولا يشترط في البيع تقديم رأس المال أو الثمن. أما إذا اعتبرناه إذا عند الشيخين هو بيع، ولو حصل بالدين وحتى لو قال اشتري منك ثوبا صفته ولم يعطي ولا فلس، نعتبره إيش؟ بيع عند كما هو عند الشيخين، ولا يشترط فيه تسليم رأس المال. إذا اعتبرناه سلما على الرأي الثاني القول الثاني، إذا قلنا بيع ولا سلم؟ كيف؟ تعيين إيه؟ إيه؟ نعم صحيح. إذا اعتبرناه بيعا يصح، لكن يجب تعيين الثمن ولا يجب تسليمه، ولا يجب إيش؟ تسليمه. يقول اشتريت منك ثوبا صفته كذا بهذه الفلوس شايفة، لكن أنا الآن ما عندي استعداد أعطيك الفلوس هذه، فلك في ذمتي هذه الفلوس فيها. وإذا اعتبرناه سلما على الرأي الثاني يجب تسليم الفلوس في المجلس، لأنه تقدم معنا أنه من شروط صحة السلام تسليم رأس المال في المجلس. نعم. واختاره جمع محقق، هذا القول الثاني الذي هو قلنا مرجوح يعني، قال مع أنه هو خلاف رأي الرافع والنووي رجحه قوم من جمع من الشافعية، ما ذكرهم في ضعيف حتى لو رجحه قوم، لكن يمكن الفتوى به، يمكن الفتوى به. نعم. وكون المسلم فيه مقدورا على تسليمه في محله، أيضا من شروط صحة السلام أن يكون المسلم فيه، يعني المبيع أو السلعة أن تكون مقدورا عليها أو أن يكون مقدورا عليها عند محل التسليم، عند المحل يعني زمن التسليم، تاريخ التسليم. فلو أسلم في شيء لا يوجد في يعني أسلم في شيء في تاريخ معين. والعرف يقضي أن هذا الشيء لا يمكن أن يوجد في ذلك الوقت أو يوجد نادرا، يعني بندرة، لم يصح السلام، إنما يسلم في شيء في يعني إلى تاريخ أو إلى أجل يمكن وجود هذا الشيء المسلم فيه في ذلك الوقت، يمكن وجوده لا بقلة بندرة، لا يتوفر يعني. أما إذا كان لا يتوفر أو توفره نادر لا يصح السلام. نعم. بكسر الحاء أي وقت المحل غير المحل، المحل يعني التاريخ أو الزمن وقت الحلول، أما المحل مكان التسليم. لا، هو المقصود المحل يعني وقت تاريخ التسليم المبيع. نعم. أي وقت حلوله فلا يصح السلم في منقطع، مثلا منقطع في ذلك الوقت، يعني مثلا قال أسلمت إليك في مثلا رطب في كانون الأول مثلا أو كانون الثاني في الشتاء، يعني رطب في الشتاء يعني ما قديما ما كان يوجد، مستحيل. أما الآن عن المجمدات هاي الحفاظ تحفظ هذه الأشياء، لا هذا لا نظر إلى ذلك. نعم. عند المحل كالرطب في الشتاء مثلا مثال وكونه معلوم قدر بكيل في مكيل. قالوا كانوا يمثلون أيضا قديما، يقول هذا لا يوجد أو يوجد نادرا، هذا مثل هذا لا يوجد رطب في الشتاء، ومثال الذي يوجد نادرا، يعني يوجد لكن نادر، كأن يقال جارية وابنتها معها، سلمت إليك هذه الفلوس في جارية ومعها بنتها، يعني جارية قد تتوفر توجد، أما جارية ومعها بنتها هذا قليل، لأن العادة أنهم يفرقون بين الجواري وبناتهن، فيبيعون البنات ويبيعون الجواري، في العادة يفرق بينهما. نعم. قال هو أن يكون معلوما، أن يكون المسلم أيضا من شروط المسلم فيه أن يكون معلوم القدر، إذا كان مما يوزن أن يعلم وزنه مثلا 1000 كيلو، أو إذا كان مما يكال كذا قدح مثلا بالكيل، وإن كان مما يعد أن يعد يعني أو يذرع مثلا أو نحو ذلك، يعني لابد أن يكون معلوما بوجه من أوجه المعرفة، إن كان معدودا أو مكيلا أو موزونا أو مذروعا أو نحو ذلك. نعم. أو وزن في موزون أو ذرع في مذروع. نعم. أو عد في معدود. نعم. وصح في نحو جوز ولوز بوزن نعم. وموزون بكيل يعد فيه ضابطا، ومكيل بوزن ولا يجوز في بيضة ونحوها، لأنه يحتاج إلى ذكر جرمها. نعم. مع وزنها. طيب، قال في الجوز لو أسلم في كمية من الجوز، يعني كذا كيلو من الجوز، قال معدود موزونا ولوز بوزن، جوز ولوز. نعم. بالوزن مثلا نحو جوز ولوز في الحجم، يعني الأشياء التي حجمها كحجم الجوز واللوز يجوز السلم فيها عن طريق ضبطها بالوزن، كان يقول 10 كيلوات جوز أو 10 كيلوات لوز بالكيلو بالوزن، يعني قبل كانوا يوزنون بالأرطال، الآن بالغرام بالكيلو، يعني هذا يجوز. نعم. وبعدين إيش قال؟ نعم. وموزون بكيل ويجوز السلم في موزون بالكيل، يعني مثلا الحنطة، الآن الحنطة كانت تكال، يعني الآن هي توزن، قبل كانت تكال، أو بالعكس مثلا أشياء مثلا كانت هي توزن، فقال أنا أريدها منك من هذا الشيء من هذا الصنف كذا كيل، يعني بكيل معروف عندهم، مثلا إناء معروف عندهم كم هو قطره، يعني عمقه طوله عرضه، يجوز، لأنه المقصود هو ضبط الشيء المبيع أو المسلم فيه بحيث تنتفي الجهالة، سواء عن طريق الوزن أو عن طريق الكيل. نعم. ولا يجوز في بيضة، لا يجوز السلم في بيضة، هي بيضة واحدة يعني، قال أسلمت إليك في بيضة، لأن البيضة حجمها غير منضبط، لكن في بيض يعني بيض مثلا كذا بيضة مثلا يجوز، كما لو أسلم في كذا جوزة، لأنه أحجام البيض متقاربة يعني كأحجام الجوز واللوز. أما بيضة واحدة ما يصح فيها السلم، لأنه المطلوب ضبطها، فكيف يضبطها؟ البيضة الواحدة عادة ما تنضبط لا بالكيل ولا بالوزن، البيضة الواحدة. لكن إذا كان جملة من البيض مثلا 20 كيلو بيض مثلا يجوز. نعم. وموزون بكيل يعد فيه ضابطا، يعد فيه يعني يضبط بهذا يعني. ومكيل بوزن. نعم. ولا يجوز في بيضة ونحوها، هذه ونحوها مثل ايش يعني وحدة يعني، شوف الحاجة قال بيضة ونحوها مثل بطيخة، أسلمت إليك في تفاحة وحدة، برتقالة، بطيخة، لأنه هذا ما يستطيع، ممكن يجيب له بطيخة وزنها كيلوين وبطيخة وزنها 5 كيلوين، لكن هو لو أسلم عن طريق مثلا يعني عدة بطيخ كثير يعني عدة كيلوات مثلا يجوز، 100 كيلو بطيخ، لكن وحدة صعب ضبطها يعني. وكذلك فاكهة وحدة منفردة يعني كتفاحة وسفرجلة ونحو ذلك، نعم ما يصح، لأنه يحتاج إلى ذكر جرمها، لأنه إذا كانت واحدة يحتاج إلى ذكر حجمها مع وزنها والوزن، فقد يكون الحجم يعني يختلف عن الوزن، يقول حجمها كذا ووزنها كذا، ربما يضبط الوزن الحجم ما يضبط، أقل من الحجم المطلوب، أو يضبط الحجم الوزن ما يضبط ونحو ذلك، نعم. فيورث عزة الوجود، فيورث ندرة، عزة يعني ندرة، ونحن قلنا من شروط المسلم فيه أن لا يكون نادرا. نعم. ويشترط أيضا بيان محل تسليم للمسلم فيه، هذه محل التسليم، محل التسليم، محل ذكرنا عندنا المحل، أول شيء المحل، المحل بالكسر يعني الوقت، يعني يشترط أن يحدد وقت التسليم بأن يقول أول غرة تسلمني هذه البضاعة، بعد أن يتفق على السعر والعد والكيل أو الوزن، يقول تسلمني هذه البضاعة في غرة رجب أو في منتصفه أو في آخره، سلخ رجب مثلا، لابد من هذا. أما أن يقول أسلمت إليك في كذا تسلمني إياه في الصيف، هذا لا يصح، لأن الصيف كذا شهر، أو يقول في شهر رجب، طيب في شهر رجب أوله في آخره في نصفه ما معروف، إذا لا يصح، لابد من تحديد التاريخ، وكذلك لابد من تحديد المكان، مكان التسليم إذا كان المسلم إليه يحتاج في نقله، يحتاج في نقله إلى مؤونة، يعني يحتاج إلى تكاليف، يحتاج إلى تحميل، أجر التحميل، هذا لابد أن يذكر، طيب وين تسلمني هذه التمر أو الرز، في أي مكان، في المحل، في السوق مثلا، في البيت، في يعني لابد من، لكن إذا كان المسلم إليه شيء لا يحتاج إلى يعني حمله، لا يحتاج إلى مؤونة وإلى تكاليف، لا يجب ذكر المكان الذي يسلم فيه، يعني كان أسلم في ثوب خفيف مثلا أو سلعة خفيفة، هذا لا يجب ذكر المكان. وإذا أطلقوا ولم يذكروا محل التسليم فإنه ينصرف تلقائيا إلى مكان العقد، المكان الذي حصل فيه عقد السلم تسلم السلعة فيه، إذا ما حددوا مكان معين. نعم. للمسلم فيه إن أسلم بمحل لا يصلح للتسليم. للتسليم، أنا مثلا في صحراء، كانوا في صحراء مثلا فتبايعوا بهذا البيع، لا بد أن يذكروا محل التسليم، لأن الصحراء هنا غير صالحة للتسليم. نعم. أو لحمله إليه مؤنة. نحن قبل شوي ذكرنا هذه ونسينا الصحراء. نعم. أو لم يسلم في الصحراء في المدينة، ولكن يحتاج نقله من مكان المجلس البيع إلى محل المشتري، يحتاج إلى تكاليف، إلى حمولة مثلا، لابد من بيان مكان التسليم حتى لا يقع اختلاف بين المتبايعين فيما بعد، انه كل واحد الأجرة عليك، لا الأجرة عليك، لا الأجرة علي، على ما عليك، لابد ان يتفقوا على محل التسليم. نعم. هو اذا كان جرى فيها العرف، مثل واحد جاء على صاحب دكانه واشترى منه سلعة يعني ما هي خفيفة، ليست يعني لا يحتاج حمله الى مؤونة، يعني يسلم في المكان محل، يعني محل الدكان او المحل. نعم. ولو ظفر المسلم بالمسلم اليه بعد ولو ظفر المسلم بالمسلم اليه، المسلم يعني المشتري، والمسلم اليه البائع. ظفر المسلم بالمسلم اليه، ظفر به يعني صادفه او وجده، اين وجده؟ بعد المحل. بعد المحل، بعد الموعد يعني. قال المحل ولا المحل؟ المحل في غير محل التسليم. بعد المحل يعني بعد انقضاء المده، يعني مثلا المده في اول رجب، فوجده يعني صادفه في منتصف رجب. وجده أين وجده؟ في غير محل التسليم. في غير محل التسليم المتفق عليه، يعني المشتري وجد البائع بعد فوات تاريخ التسليم، وجده في مكان، هذا المكان ليس يعني ليس هو المكان المتفق على تسليم السلعة فيه. إيه نعم، أكمل. ولنقله إلى حتى الآن ما جاء جواب الشرط. والحال أن نقله إلى محل التسليم يحتاج الظفر مؤنة. النقل إلى محل الظفر له يترتب عليه مؤنة، يعني أجر التحميل. إيه نعم. لم يلزمه أداء. لم يلزمه، يعني صورة المسألة، المشتري اشترى سلعة من زيد من عمر مثلا، واتفقوا على أن يسلمها إياه في أول رجب في المكان الفلاني، في بيته أو في السوق أو في مكان ما، هذا هكذا نص العقد. انتهى الوقت، يعني التاريخ حضر التاريخ، والمسلم إليه يعني البائع لم يسلم حتى ما جاب السلعة، فوجده المشتري، وجده في مكان ما، قال له أنت اتفقنا على أن تسلمني السلعة في أول رجب؟ قال نعم. قال ما سلمتني؟ إيه قال أنا سلمت. قال لا، لازم تجيبها الحين إلى هذا المكان الذي نحن فيه، الذي نحن فيه. فالمسلم إليه نظر، وإلا هذا يحتاج إلى مؤونة، بينما لو سلمه في المكان المتفق على التسليم فيه ما يحتاج إلى مؤونة، كأن كان أقرب مثلا، أقرب إلى إيه نعم، أو أنه يعني لا يحتاج إلى أن يرسله مع أحد ويأخذ أجر عليه. هل يجب على البائع أن يستجيب لهذا المشتري؟ لا، هذا شيء فيه شيء يعني من التعنت من قبل المشتري. طيب، ما دام أنت صبرت عليه إلى ما، نعم كويس أنك صبرت إلى يعني مر التاريخ وما أسلمك، لكن أنت تطالبه بالتسليم في المحل، المكان المتفق عليه، ما تطالبه بالتسليم في مكان يحتاج في نقله إلى ذلك المكان إلى إلى إلى تكاليف، إلى إلى إلى أجرة. هذه صورة المسألة. لم يلزمه أداء ولا يطالبه بقيمته. ولم يلزمه لم يلزم البائع أداء المسلم إليه المسلم فيه في هذا المحل، وليس للمشتري أن يقول للبائع إذا ما سلمتني أعطيني فلوسي، أعطني الفلوس أنا، أعطينا الثمن اللي ده، أو تجيب المسلم إلي المسلم فيه السلعة تجيبها في هذا المكان أو تعطيني فلوسي، ليس له ذلك. نعم. ويصح السلم حالا ومؤجلا بأجل معلوم لا مجهول ومطلقه. احنا تقدم معنا أنه يصح حالا وطبعا ومؤجلا، بس هنا المقصود أن يكون الأجل معلوم لا مجهول، يعني أن يقول مثلا في أول رجب كما تقدم أو نصفه أو آخره. نعم. ومطلقه حال ومطلق طيب المسلم فيه جيد. طيب، ومطلقه يعني إذا أطلقوا في السلم ما قال لا حالا، ما قال أنا أريد السلعة اليوم، طبعا هو اشتراه في الذمة، قلنا لابد أن يشتري في الذمة، ولو سلم البائع السلعة في المجلس جاز عند الشافعي. أحيانا يجري العقد أو الاتفاق على مثلا لما كان جاء يجوز أن يكون السلم حالا، أن يقول المسلم أسلمت إليك في هذه الفلوس في سلعة صفتها كذا وكذا، تسلمها لي اليوم أو بعد ساعة أو بعد حتى 5 دقائق، المهم ما لم يسلم في سلعة معينة، قلنا هذا يجوز. وكذلك يجوز أن يقول له تسلمني السلعة بعد سنة أو بعد شهر، لكن حدد التاريخ، هذا أيضا يجوز. طيب، لو خلى العقد عن الاثنين، لم يذكر حالا ولا مؤجلا، قال أسلمت إليك هذه الدراهم في سلعة صفتها كذا وكذا وخلاص، لم يقل مؤجلة للوقت الفلاني، ولم يقل معجلة بعد ساعة أو بعد 5 دقائق أو بعد، لم يذكر لا حالا ولا مؤجلا. طيب، كيف يكون الحكم؟ قال يصح وتحمل على إيش؟ على الحلول. تحمل على إيش؟ على الحلول، يعني يستطيع المشتري أن يطالب البائع، يطالبه بالسلعة متى شاء بعد في العقد، يستطيع أن يقول له هات السلعة اللي اشتريتها منك، لأن ما اتفقنا على أن تكون مؤجلة، ما دام ما اتفقنا على أن تكون معجلة. مثاله إنسان اشترى شيئا عن طريق البيع، بيع وشراء يعني ليس عن طريق السلام، اشترى سلعة من إنسان عن طريق البيع والشراء، اشتريت منك سلعة مثلا بكذا، أو يقول البائع بعتك هذه السلعة مثلا 100 دينار، ولم يقل لم يتفقوا على أن يكون الثمن حالا ولا مؤجلا، إنما اتفقوا على السعر فقط، بعتك هذه السلعة 100 دينار، لم يتفقوا على أنها حالة أو الثمن يكون مؤجل، هذا يجوز في البيع. فإذا سكتوا ولم يبين أنه حال أو مؤجل دين، فإنه ينصرف إلى التعجيل، يعني لو ما جابوا ذكر أنه حال أو مؤجل، يستطيع البائع أن يقول للمشتري هات الفلوس، يقول ما معي، يقول ما معك، احنا ما اتفقنا على الدين، والأصل يكون لازم يكون معجل، ما دام ما اتفقنا أن يكون الأصل أن يكون معجل، ما دام ما اتفقنا أن يكون بالدين، لأن الدين خلاف الأصل، إذن هذا طالبوا بالفلوس. وهنا كذلك لو سكتوا ما ذكروا لا حالا ولا مؤجلا في السلم، فينصرف إلى الحلول، ويجوز للمشتري أن يطالب البائع بالسلعة على الفور. نعم. وحرم ربا مر بيانه قريبا، وهو أنواع ربا فضل. احنا قلنا في بيع المطعومات والنقود يجري فيها الربا. قلنا يشترط في بيع المطعومات إذا بيع جنس بجنسه يشترط 3 شرائط: الحلول والتماثل والتقابض. وإذا اختلف الجنس يشترط شرطان: الحلول والتقابض وجود التماثل. لكن هناك لم يتعرض إلى كون خلاف ذلك أنه ربا وأنه من المحرم، وإن كان الأنسب أن يذكر هناك، لكن ذكره ها هنا. قال: وحرم ربا مر بيانه قريبا. ربا يعني إذا كان العقد على خلاف ما ذكر فيما تقدم في بيع المطعومات وبيع النقود بعضها ببعض بخلاف الضوابط التي ذكرناها يكون ربا، وإذا كان ربا فهو حرام. فالعقد إذا حصل في النقود أو في الأشياء الربويات من المطعومات على خلاف الشروط السابقة يكون العقد ربويا أي محرما، وهو من الكبائر. نعم. وهو أنواع. وهو يعني الربا أنواع. نعم. ربا فضل بأن يزيد. ربا فضل، الفضل يعني الزيادة، بأن يزيد أحد العوضين على الآخر مع اتحاد الجنس. يعني واحد مثلا يبيع دينار بدينار ونص، أو غرام ذهب بغرام وربع، أو يعني كيلو من الرز بكيلو ونص من الرز، ولو اختلف النوع. لأنه ما دام الجنس واحد ما لنا شغل باختلاف النوع، نقول يا أخي هذا لأنه أجود من هذا مثلا ونحو ذلك. لا، العبرة باتحاد الجنس لا باتحاد النوع. إذا نص العقد على زيادة في أحد العوضين يسمى هذا ربا فضل، يعني ربا زيادة، ربا سببه الزيادة، لذلك يسمى ربا الفضل. نعم. ربا فضل بأن يزيد أحد العوضين. ومنه ربا القرض. ومنه ومن جملة الربا ربا القرض، وهو أن يطلب من شخص يعني من إنسان مبلغ من المال، كأن يقول سلفني مثلا 100 دينار، فيقول له بشرط أن ترد لي 110، أن ترد لي 110 مثلا، فيقبلاني. هذا محرم، العقد هذا محرم، لا يجوز هذا العقد، لا يجوز ولا يصح ولا يحل ولا يحل. إذا كان المتسلف أو المقترض مضطر، يعني يريد أن يطعم عياله ما عنده ما يطعم عياله، واضطر إلى هذا، يعني ما أحد يسلفه إلا برد زيادة، أي ماذا يصنع؟ يعني هو من قبله ما هو حرام، يعني لأنه مضطر، لكن من قبل الشخص الثاني الآخذ يكون حرام. أما إذا كان غير مضطر أيضا هذا المقترض يكون حرام بالنسبة إليه، لأنه مسبب هذا. لكن لو رد المقترض زيادة من غير شرط، كان أسلم، يعني كان أقرضه، قالوا كم تريد؟ قال له أريد 100. قال 100 حاضر، تكرر تفضل، هاي 100 دينار، بعدين تعديها على كيفك، يعني تساهل معه أقرضه وكان سهلا معه في المطالبة. بعدين المقترض قال والله هذا إنسان طيب، يعني أريد أن أرد إليه شيء زيادة، يعني سواء كان من جنس الفلوس بأن رد إليه زيادة 15 دنانير زيادة من نفسه من غير شرط، أو شيء آخر أهداها هدية، يعني قال له هاي الفلوسك وهذه هدية لأنك أنقذتني، يعني فرجت كربتي جزاك الله خير. هذه الزيادة طالما ليست لم تكن مشترطة بينهما جائزة، يجوز للمقترض بل تسد، جائزة بل تسن. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض بكرا ورد رباعيا، يعني البكر سن معين الإبل، حسن القضاء. هو كما معروف القصة. نعم. بأن يشترط فيه ما فيه نفع للمقرض. يعني هو مو شرط المقرض يشترط فلوس، حتى لو قال له تعمل الحاجة الفلانية، تشتغل القضية الفلانية، تساعدني في كذا وأنا أقرضك، يعني هذا ما يجوز. كل نفع، يعني كل دين جر نفع، كل قرض جر نفعا للمقرض فهو ربا، يسمى ربا القرض. قال حولنا فلوس، لا قال لو اقرضه في مصر واذن له في دفعه لوكيله بمكه. نعم، ايش قال عن ذلك؟ هذا مثل يعني النفع للمقرض، هذا حواله بدون فلوس. لا لا، مو هو حواله، قال تعطيه لفلان مكه. هو نعم، هو يعني هو في مصر، كلاهما في مصر، كلاهما المقرض والمقترض مثلا في مصر أو في الكويت مثلا. فقال المقرض المقترض لما تريد تأدي لي المبلغ لا جيب لي هنا، في واحد يطلبني بالمكان الفلاني مكة أو بلد آخر ودي له يا خلاص، هذا واصل. يعني طبعا هذه في منفعة للمقرض، لأنه هذا لو جابها للمقرض، المقرض يحتاج إلى أن يرسلها، فهذا يعني خفف عليه، يعني أنه يعني ما عنا إلى مثلا مكة، قال وكيلي أو شيخنا، أو كلف، ولو كان وكيله، هذا وكيله ما يحتاج، يعني هذا ما يحتاج إلى مؤونة هذا المقترض حتى يروح يوصلها إلى مكة مثلا. هذا نفع، كأنه وصلت إلى وكيله بدون تعب، بدون ما يدفع عليه شيء، لكن هو الحق أنه يعطيها إياه في بلده. نعم. وربا يد بأن يفارق هذا أحد. هناك ربا آخر غير ربا، قلنا ربا فضل وربا قرض، والثالث ربا اليد. ربا اليد وهو أن يكون في أحد العوضين تأخير في التسليم، وقلنا أنه من شروط البيع، بيع الربويات الحلول التقابض، يعني هاك وهات. فلو أعطى مثلا تبادل أو باع مثلا حنطة بحنطة، أعطى هذه، هذا ما عنده من الحنطة، وذاك قال الثاني قال بعد ساعة أجيب لك أو بعد يوم، أو أعطاه مثلا ذهب وقال له بعد فترة الآن ما معي أجيب لك، هذا يسمى ربا اليد، وأن يكون تأخير في أحد العوضين، أن يكون في أحد العوضين تأخير. بأن يفارق أحدهما مجلس العقد قبل التقابض. وربا نساء بأن، وهناك النوع الرابع من أنواع الربا، ربا النسيئة أو النساء، نساء أو نسيئة بمعنى واحد، هو التأخير. نعم، وهو إيش؟ بأن يشترط، بأن يشترط أجل في أحد العوض، يعني يكون شرط الأجل، يعني يقول أنا يعني اشتري منك مثلا حنطة بحنطة، واحد يسلم الحنطة وبشرط أنا لا أسلم إليك الحنطة الثانية إلا بعد شهر، إلا بعد شهر شرط، يعني هذا نسيئة. لكن الذي تقدم معنا ربا اليد وما يشترطون شرط، بس يقول يعني بعد خمس دقائق، نص ساعة، بعد يوم أو كذا ساعة أجيب لك، هذا يسمى ربا يد. أما إذا اشترطوا أن يكون يعني مثلا السلعة الثانية اللي يعني العوض الثاني، يقول بعد مثلا شهر مثلا أو بس سنة، يعني هذا يسمى ربا النسيئة. نعم. وكلها مجمع عليها، وكلها مجمع على تحريمها. كلها مجمع عليه تحريمها، كلها حرام بأنواعها الأربعة. نعم. ثم العوضان إن اتفقا جنسا اشترط ثلاثة شروط تقدمت. نعم. أو علة وهي الطعم والنقدية اشترط شرطان تقدما. هذا تقدم معنا، ما يتكلم عن هذا لأنه قد تقدم، لا يطيل بذكره. نعم. قال شيخنا ابن زياد لا يندفع إثم إعطاء الربا عند الاقتراض للضرورة. هو هذا رأي ابن زياد، أنه إثم الاقتراض للضرورة نعم إذا كان بزيادة لا يندفع. نعم، بحيث إنه إن لم يعطي الربا لا يحصل له القرض. نعم نعم، إذ له طريق إلى إعطاء الزائد بطريق النذر أو التمليك. لا سيما إذا قلنا النذر لا يحتاج إلى قبول لفظا على المعتمد. وقال شيخنا هو هذا نريد هذا. وقال شيخنا يندفع الإثم للضرورة. هو هذا المفتى به. ابن زياد كان معاصر لابن حجر، شيخنا يعني ابن حجر، وكان بينهم مساجلات وخلافات على بعض المسائل الفقهية. ابن زياد كان مفتي أهل اليمن يعني في زمانه، كان عالم كبير، وابن حجر كان في مكة. ابن زياد يقول لو واحد اضطر إلى أن يقترض وما وجد أحد يقرضه إلا بزيادة، قال لا يجوز مهما كانت الضرورة. قال لأن له مخرج، وما هو المخرج؟ قال النذر، كأن يقول إذا الله تعالى هيئ لي إنسان ابن حلال يقرضني 100 دينار أعطيه 10 دنانير زيادة، يعني أعطيه 10 دنانير يعني نذر يعني. قال هذا مخرج، لما يجي مثلا مشان يؤدي يقول هذه 100 دينار القرضة وهي 10 دنانير كنت نذرتها لك إن أقرضتني مثلا، والنذر يجوز ما دام له مخرج، إذن ما يسلم من الإثم إذا اقترض وهو مضطر، يعني اقترض وشرط يعني عليه المقرض زيادة، لأنه ما دام هناك مخرج حيلة يخرج منها عن طريق النذر لا يجوز له أن يقبل بهذا الشرط لأن له طريق آخر. هذا ابن زياد هكذا. ابن حجر قال لا، هذا مو واجب عليه نكلفه بهالحيلة هذه، يجوز أن يقترض إذا كان مضطرا. طبعا نحن لا نطلق الضرورة الآن، الناس اللي بعض الأشياء يقول ضرورة مشان أشتري سيارة مثلا، ضرورة مشان أبني بيت، أنا اقترضت مثلا من البنك وربا مشان أشتري بيت، هذا مو ضروري، لأن الإنسان يستطيع أن يستأجر ويستطيع أن يصبر على السيارة فترة حتى يغنيه الله من فضله. أنا صار لي 19 سنة بالكويت ما عندي سيارة، طبعا بحاجة للسيارة لكن ما عندي قدرة على شرائها وصابر، يعني ما جرى لي أي حاجة، صحيح تفوتني بعض المشاوير أو بعض لكن الحمد لله ما يعني أمور ماشية. الضرورة هو الذي لو إنسان ما فعل هذا الشيء يؤدي إلى مثلا هلاك، مثلا واحد ما عنده أكل لأولاده لما يطعمهم يعني يسوء حالهم، يعني يصيح تصبح عندهم أمراض مشان ما عندهم شيء ما عنده شيء يلبسهم مثلا، ما عنده شيء يلبسهم، ما عنده شيء يأكلهم، ما عنده شيء مثلا يحتاجوا إلى علاج مرض مثلا، مرضانين مثلا يحتاج إلى علاج لو لم يستعمل هذا الدواء يعني يتأثرون يعني يتضررون، هذا ضابطها يعني. لكن أمور يعني حاجيات، والسجن شيخنا مثلا أخوه سيسجن، أبوه سيسجن، أهو سيسجن، إذا كان سجن الأب أو الأخ يؤدي إلى أنه عيال ما حد يعني ينفق عليهم ويضيعون بدون عائل لهم، هاي ضرورة. لكن والله مجرد أنه تحجز حريته فترة لكن عياله آكلين شاربين ما عليهم بأس، لا هذا مو ضرورة. لا، شراء المسكن ليس ضرورة، لا له ضرورة، ليس في ناس كثيرين ساكنين بالأجرة. نعم، ولا الزواج يعتبر ضرورة. نعم طيب، الضرورة تقدر بقدرها. نعم، فائدة. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، جزاكم الله خير.